كلمك من زمان نفسنا تنزل. لا نسيت. يا Yeah. سميع تكلم مش لا نسمع الله الله الله Thank you. صح يا رب. القرار يا شيخ حجاج عشان نتمتع يا عم. وما هو يا من لا تعلم الله سيدي. نعم. عمرو الخبر من فين؟ قالك المستعجلين مشوا. يا سلام. بدمنك بس الله. لا إله إلا الله. لا التي ترى علينا زينب العرب القرآني لزعيم فضيلة على الشيخ حجاج الهجاوي القارئ بالتحدي لإذاعة التلفزيون العربي وقارئ دار عربي العالم المصري والمقيم بالجيزة الشيخ عبد الله.